وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه، وما زال الكلام موصولا حول تخصيص العام، والكلام ما زال موصولا أيضا حول المخصص المتصل. وتكلمنا عن الصفة، وقلنا المراد بالصفة هنا هي الصفة المعنوية على الراجح من أقوال أهل العلم، لا مجرد النعت المذكور في علم النحوي، وهي كل ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. وتكلمنا عن النعت والبدل وذكرنا أمثلة، وقفنا على الإيه؟ الحال. اكتب الحال. قال تعالى مثال للتخصيص بالحال اللي هو من أنواع الصفة أو من أنواع النعت: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. آخر حاجة عندك يا شيخ خالد في الأصول؟ أخذنا البدل. أيوة. وفين على الحال؟ مظبوط؟ الحال. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فيدل قوله تعالى اكتب، فيدل قوله تعالى متعمدا على أن من قتله غير متعمد فليس عليه جزاء. فيدل على أن من قتله غير متعمد فلا تنطبق عليه الآية، يكون أشمل وأعم. مثال آخر: روى الإمام أبو داود بسند صحيح وأصل الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا مؤبرا. من حديث ابن عمر: من باع نخلا مؤبرا، افتح قوس، أي ملقحا. إيه في القوس؟ فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. المبتاع اللي هو مين؟ المشتري. طب إيه معنى كلمة من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع؟ يعني معناه تظل الثمرة على النخل حتى تنضج وتكون من حق مين؟ البائع، إلا أن يشترط مين؟ المشتري. واضحة؟ طيب اكتب. فقوله مؤبرا، آخر حاجة عندك يا شيخ خالد؟ أي نعم، انتهى الحديث. اكتب. فقوله مؤبرا صفة للنخل، ومفهومها أن النخل إن لم تؤبر فثمرتها للمشتري. ومفهومها أن النخل إن لم تؤبر فثمرتها للمشتري. ولا يشترط، من أول السطر بقى، في التخصيص بالصفة اللي احنا قلنا لها كم حالة اللي هو النعت والبدل والحال، ولا يشترط في التخصيص بالصفة بقاء الأكثر بل يجوز إخراج الأكثر. بل يجوز إخراج الأكثر. مثال ذلك تقول أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه، اكتب ملحوظة مهمة. الفرق بين التقييد بالصفة وبين التخصيص بالصفة. التقييد بالصفة وبين التخصيص بالصفة. طبعا احنا خدنا المطلق والمقيد ولا لسه؟ المطلق والمقيد خدنا؟ طيب اكتب أن التقييد بالصفة يأتي على أمر مطلق، أما التخصيص بالصفة فيأتي بعد لفظ عام. أن التقييد بالصفة يأتي على أمر مطلق، أما التخصيص بالصفة فيأتي بعد لفظ عام. ويلحق، وأما التخصيص بالصفة فيأتي بعد لفظ عام. ويلحق ببدل البعض وهو ما ذكر، ويلحق نعم يتبع المبحث طبعا الملحوظ نعم. ويلحق ببدل البعض الذي سبق ذكره بدل الاشتمال. ويلحق ببدل البعض وهو ما تقدم ذكره بدل الاشتمال. الاشتمال وهو مما يشتمل عليه المبدل منه، وهو مما يشتمل عليه المبدل منه وليس جزءا من أجزائه. مثال ذلك أعجبني الكتاب فكرته، بعد ذلك ملحوظة أخرى ازاي؟ اكلت الرغيف ثلثه نصفه ثلثيه، بدل بعض يعني ايه؟ بعض بعضنا جزأناه. طب بدل الاشتمال بيبقى عباره عن جزء، بس جزء معنوي مش محسوس. فكره الكتاب تقدر تخرجها عن الكتاب؟ ادي معنى كلمه ايه؟ اعجبني الكتاب فكرته. اكتب عندك ملحوظه اخرى. نعم لا تخصيص، تخصيص لسه ما وصلش للمقيد خالص. اكتب ملحوظة أخرى. الأصل في الصفة أنها تتأخر عن المتعدد فهي وصف للجميع. أنها تتأخر عن المتعدد فهي وصف للجميع بشرط صلاحها لوصف الجميع. فإذا تقدمت على المتعدد فهي وصف للجميع، وإذا توسطت فهي وصف لما تقدمها فقط. فإذا تقدمت على المتعدد فهي وصف للجميع بشرط أكون صالحة للجميع. طيب فإذا توسطت، توسطت يعني جاء بعدها متعدد وقبلها إيه؟ متعدد، فهي وصف لما تقدمها فقط. فإذا توسطت فهي وصف، نعم حاضر. الأصل في الصفة أنها تتأخر عن المتعدد، فهي وصف للجميع بشرط أن تكون صالحة لوصف الجميع، ده الأصل في الصفة. طيب إذا تقدمت على المتعدد كده خرجنا عن الأصل، فهي وصف للجميع. طيب لو توسطت وصف لما إيه؟ لما تقدمها فقط. يبقى احنا خدنا كم نوع دلوقتي من نعم وصف لما تقدمها فقط، خدنا كم نوع دلوقتي من التخصيص، التخصيص بإيه؟ بالاستثناء، صح، التخصيص بالشرط، التخصيص بإيه؟ بالصفة. النوع الرابع نعم احنا خدناها في النحو النهاردة، حال اسم يبين حالة الفاعل أو المفعول عند وقوع الفعل. الغاية، التخصيص بالغاية، نعم القسم الرابع من المخصص المتصل، التخصيص بالغاية. الغاية لغة هي المدى، الغاية في اللغة هي المدى، المدى ألف لام ميم دال ياء ممدود، المدى. واصطلاحا، اصطلاحا إخراج ما تناوله اللفظ العام بحرف من حروف الغاية. إخراج ما تناوله اللفظ العام بحرف من حروف الغاية. وحروف الغاية هي حتى إلى أو بمعنى إلى، لا يعني حتى وإلى، هم دول الأصل. طب لو في حرف يؤدي معنى إلى يبقى من الإيه؟ من حروف الغاية. ها واضحة ولا سهلة؟ الاثنين تاني حروف الغاية حتى وإلى، الأمثلة توضح كل حاجة. أو إلى بمعنى أو تكون أو أي حرف بمعنى إلى، مثال ذلك إيه؟ لبلد ميت، أو بمعنى إلى، كلام اللي قدامه اللي نقله من الكتب، حروف الغاية حتى وإلى أو بمعنى إلى، مثل لبلد ميت، لبلد ميت، لا نعم أي إلى بلد ميت. ولكي يتم التخصيص بالغاية يشترط ما يلي، مثال شيخنا لبلد بالله شيخناه لبلد ميت. ولكي يتم التخصيص بالغاية يشترط ما يلي، الشرط الأول أن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبله، أن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبله، ده الشرط الأولاني. أن يتقدم الغاية عموم يشملها، الشرط الثاني أن يتقدم الغاية عموم يشملها لو لم يأتي بها، افتح قوس أي بالغاية، يبقى الشرط الأولاني أن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها. الشرط الثاني أن يتقدم الغاية عموم يشملها لو لم يأتي بها أي بالغاية. مثال ذلك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. طب خليكم معايا كده. الشرط الثاني واضح ولا مش واضح؟ الشيء الثاني عموم ولا تحلقوا رؤوسكم لكل من ايه من حد او اعتمر. طيب ان يكون حكم بعدها مخالفا لما قبله واضح ولا مش واضح؟ اهو حتى يبلغ الهدي ايه محله معايا. يبقى الشرطين عندنا يكفي واحد ولا شرطين مجتمعين؟ مجتمعين احسن. مثال اخر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مثال آخر ولا تقربوهن حتى يطهرن. مثال رابع ثم أتموا الصيام إلى الليل. واضحة كلها تخصيص بالغاية. طيب ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تقربهن حتى يطهرن. مثال آخر قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الآية من سورة التوبة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اكتب عندك وجه الاستدلال فلولا الغاية لقاتلنا الكفار سواء أعطوا الجزية أو لم يعطوها. نعم سواء أعطوا الجزية أو لم يعطوها. واضحة ولا مش واضحة؟ اكتب ملحوظة على هذه الآية. وهذه الآية خصصت بالغاية وينتفي العمل بهذا التخصيص وتبقى الآية على عمومها وينتفي العمل بهذا التخصيص. نعم الملحوظة مش فكرة أنا أصلا مش مكتوبة عندي فمل من دماغي. وهذه الآية خصصت بالغاية وينتفي العمل بالتخصيص وتبقى الآية على عمومها بعد نزول عيسى بن مريم وتبقى الآية على عمومه. بعد نزول عيسى بن مريم مظبوط ولا لا؟ طيب نعم لا ما يعتبرش ما حتى لو قلنا بالنسخ، لأن لو قلنا بالنسخ بعض الناس قال إن عيسى بن مريم نسخ شيئا من الشريعة. لا، الآية منسوخة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء بعمل النسخ عيسى بن مريم. خد بالك. لا ما هي محكمة. لا ولكن العمل بها يعني. طيب بعد ذلك هل يشمل العموم الغاية أم لا؟ نعم نعم، بأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو بخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإيه؟ الإسلام. يبقى في وقت معين هيبقى الظاهر إيه؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن هذا الحديث خصص بالآية اللي حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغار. طيب الحكم اللي هو تخصيص الآية بالغاية هل على الدوام؟ قال لك لا، في مرحلة معينة من الزمن عند نزول عيسى بن مريم سيقف عمل هذا التخصيص، ولا يقبل عيسى بن مريم إلا الإيه؟ إلا الإيه؟ الإسلام. حتى ليه؟ المال هيكون كثير. قال لك لا مش عايزين مال، نريد الإيه؟ الإسلام فقط في آخر الزمان. معايا؟ يبقى التخصيص هنا جاء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمر عيسى؟ دي لازم نعرفها كويس. ولكن الذي طبق التخصيص طبق النسخ وألزم الناس به هو من؟ عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اكتب عندك، هل يشمل العموم الغاية أم لا؟ قال تعالى سقناه لبلد ميت، اكتب عندك، هنا شمل العموم الغاية، هنا شمل العموم الغاية. مثال آخر، سلام هي حتى مطلع الفجر. طيب احنا قلنا الغاية نوع من أنواع التخصيص صح، وقلنا التخصيص بالغاية إفراد بعض أفراد العام عن الإيه؟ إفراد بعض تخصيص بعض أفراد العام بشيء بسبب الغاية، كما قلنا وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقلنا الشرط لابد أن يكون يسبق الغاية عموم وأن يكون ما بعدها مخالفا لما إيه قبلها، هنا أصبح تخصيص. طيب الغاية بقى التي من أجلها أو عندها أوقفنا العمل بالعموم، هل الغاية دي تدخل في العموم أم تخرج عن العموم؟ أدي ما سقناه إلى بلد ميت، ما إلى يعني من حروف الغاية صح، طب سقناه يعني معناها إلى بلد ميت، أي لم يصل إلى البلد الميت ولا وصل إلى البلد الميت؟ ها وصل، يبقى هنا العموم يشمل الغاية. طيب سلام هي حتى مطلع الفجر، هل بعد مطلع الفجر السلام يشمله؟ لا. واضحة؟ اكتب يلا. يبقى الآية الأولى اللي هي سقناه إلى بلد ميت، العموم هنا شمل الإيه؟ الغاية. طيب الآية الثانية، سلام هي حتى مطلع الفجر، اكتب العموم لم يشمل الغاية وعليه وعليه، فالأصل عدم الشمول إلا بدليل. الأصل عدم الشمول إلا بدليل، من أول السطر، بدليل أو قرينة بقى لغوي أو دليل شرعي، اكتب عندك من أول السطر، أحوال ورود الغاية، أحوال ورود الغاية. إن شاء الله بعد أن نفرغ من علم الأصول ده، إن فرغنا منه لسه في أجندة تانية زي دي، هنبدأ بقى نأتي بكتب يعني إيه البحث ده بفضل الله عز وجل شامل، ولكن مادة الأصول ومادة القواعد ما ينفعش ينقطع. فإذا فرغنا بالأصول نأتي بكتاب في القواعد، فرغنا من الكتاب نأتي بكتاب في الأصول، بحيث المادة دي تنها إيه متصلة معنا على الدوام إن شاء الله. ده لو دامت إن شاء الله. اكتب عندك أحوال ورود الغاية، من أول السطر: الغاية تكون مذكورة بعد، من أول السطر جملة واحدة أو جمل متعددة. طيب، جملة واحدة أو جملة إيه متعددة من أول السطر، اكتب كده: الغاية واحدة. اكتب أسهل منها: أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار. نعم، الغاية واحدة. اكتب أسهل منها: أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار. اكتب أسفل منها برضو: فهذا يقتضي اختصاص الإكرام بما قبل الدخول، يقتضي اختصاص الإكرام بما قبل الدخول. هنا الغاية إيه؟ واحدة. اكتب جنبها: الغاية متعددة وتنقسم إلى قسمين. الغاية متعددة وتنقسم إلى قسمين. نعم؟ لا، جنبها بالضبط. الغاية متعددة وتنقسم إلى قسمين. الأول على الجمع، مثال ذلك: أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار ويأكلوا الطعام. أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار ويأكلوا الطعام. فهذا يقتضي استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين معا. استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين معا. نعم، إلى تمام الغايتين معا. استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين معا، اللي هم إيه؟ يدخلوا الدار وإيه؟ بعد كده ما عادش إكرام، يلا روح. طيب، القسم الثاني اللي احنا قلنا جمل متعددة، أول حاجة على الإيه؟ على الجمع. القسم الثاني على البدل، على البدل. مثال ذلك: مثال ذلك أكرم العلماء. احنا قلنا تاني الغاية إما تكون واحدة وإما تكون إيه؟ متعددة. متعددة إما تكون على الجمع وإما تكون على الإيه؟ على البدل. خدنا على الجمع: أكرم العلماء حتى يأكلوا الطعام ويدخلوا الدار. على البدل بقى: أكرم العلماء إلى أن يدخلوا الدار أو السوق. فإن ذلك يقتضي الإكرام إلى تمام إحدى الغايتين. أيهما كانت دون ما بعده؟ وده مهمة. فإن ذلك يقتضي الإكرام إلى تمام إحدى الغايتين أيهما كانت دون ما بعده. يعني دخلوا الدار خلاص، ما استناش ما يخشوا الايه؟ السوق، لان هنا النص ايه؟ او يدخلوا السوق. معايا اخوانا كده؟ بعد ذلك مثال آخر. لا ما اشترطش، لأن هو خيارك بين الايه، بين الغايتين. لا مش فرق معايا، يعني اخونا بيقول يشترط التقديم والتأخير حسب الترتيب اللي جاء في الجملة. لا لا يشترط، لأن الواو هنا للتخيير، فسواء دخل السوق أو الدار إذا تحققت إحدى الغايتين وقف الايه التخصيص اللي هو الايه إيقاف الايه الإكرام. بعد ذلك إذا كان العموم المسبوق، لا ده قاعدة تانية أو حكم آخر، إذا كان العموم المسبوق قبل الغاية، المسبوق قبل الغاية يشمل جمل متعددة فالغاية ترجع إليهما جميعا. مثال ذلك يشمل جمل متعددة، جملتين أو ثلاثة أو أربعة، فالغاية ترجع إليهما جميعا. مثال ذلك أكرم العلماء والتجار إلى أن يدخلوا الدار، فالغاية ترجع إلى الجملتين معا، فالغاية ترجع إلى الجملتين معا. بعد ذلك في نصف السطر المخصص المنفصل، المخصص المنفصل، ونقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا دقائق ونستكمل دروس.